إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه عدد ما ذكره الذاكرون وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه عدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضاً وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في أزل الأزل أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا في الأزل القديم البعيد توارت وتطامنت عوالم الدنيا الكبار سماؤها وأرضها وشمسها وقمرها وجبالها الشم الراسيات تطامنت وتصاغرت عن حمل تلك الأمانة التي برز لها ذلك المخلوق الضعيف الظالم لنفسه الجهول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا منذ ذلك العهد أوجب الله علينا التكليف علة الوجود وسر البقاء هو عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أيها المستمع الكريم هذه العبادة ليست التكليف الذي تحملناه ونأت عنه السماوات والأرض والجبال هذه العبادة يشترك معنا فيها كل ناطق وصامت السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والنجوم والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العقاب أو حق عليه العذاب إذن الحديث اليوم عن العبودية لله تبارك وتعالى التي لا يعرف قدرها كثير من الناس يا ابن آدم ما لك ألا تكون عبدا لله والعبودية شعار عيسى بن مريم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ما لك ألا تكون عبدا لله والعبودية مأمور موسى عليه السلام إذ قال الله له في بواكير الوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري العبودية شعار ودثار محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم ألقابه وأجل أسمائه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا الملائكة الكرام البررة يبسطون أجنحتهم ويحفون حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الملائكة تتمثل جانب العبودية أعظم تمثل، أول شيء برفع شعار التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والملائكة تلهج بالذكر والتكبير والتسبيح والتهليل غدوا ورواحا، صباحا ومساء، لا يفترون لا يسأمون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. من عبودية الملائكة أنهم عكف على الركوع والسجود. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور الذي أقسم المولى جل ثناؤه به أنه بيت في السماء على امتداد الكعبة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك فيخرجون لا يعودون إليه. هذه الملائكة ليس لها إلا الركوع والسجود. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما أطيطا فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو راكع. والله تعالى يصف حال الملائكة العابدين بقوله على ألسنتهم: وإنا لنحن الصافون، أي في صف الصلاة. الملائكة الكرام على عظم خلقهم وجلال قدرهم وعلو كعبهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك فلم يجمعوا إلى هذه الخشية استكبارا، وإنما جمعوا لها خوفا واعتبارا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يسجل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته لجبريل، وأي شيء جبريل؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم خلقة جبريل فقال: رأيت جبريل وإن له 500 جناح ما بين جناح وجناح كما بين السماء والأرض. مع عظم هذا الخلق يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبودية جبريل وخشيته فيقول: مررت ليلة أسري بي على جبريل فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله. فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله، كقطعة القماش التي توضع على الدابة والتي اهترأت وتهالكت من خشية الله تبارك وتعالى. لئن قيل عن عبودية الملائكة ما قيل، فإن هذا متفق وهذا متسق مع خلقتهم ومع الوظيفة التي أنشأهم الله تبارك وتعالى عليها. لكن تعالوا انظروا إلى قسيمنا في التكليف إلى عبودية الجن الذين اعترفوا عن المؤمنين منهم، اعترفوا أول شيء بالتوحيد لله، وهذا أولى الواجبات وأعظم الأوامر، فقالوا: ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. واجتمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتلقفون منه الهدي ويسمعون الوحي: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. العجب من حال هؤلاء الجن المؤمنين الذين ما بين استماعهم للوحي وتأدبهم وانطلاقهم للدعوة زمن يسير. ومن عبودية الجن أنهم كانوا أحسن ردا من الإنس عند توالي الآلاء في عروس القرآن في سورة الرحمن، شهد لهم بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم فقيلهم مع كل قول لله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كانت الجن تقول: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. أخرجه الترمذي. أدب جم ينبئ عن عبودية، فلم ينسب الشر لله وإنما نسب الرشد لله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الجن تأتي يوم القيامة شاهدة للمؤذن، تأتي يوم القيامة عابدة أعني مؤمنيهم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. العوالم كلها مجراتها وذراتها تعبد الله تبارك وتعالى، فما غرك بربك الكريم أيها الإنسان؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الشمس هذه الهالة الكبيرة تسجد تحت العرش، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس حين تغرب؟ أين تذهب؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وأن تستأذن فلا يؤذن لها، فتطلع من مغربها، فذلك قول الله جل ثناؤه: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لذا قال مجاهد: إذا زالت شمس سجد كل شيء لله. وصدق الله تعالى إذ يقول: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. حتى الرعد، أسمعت صوت الرعد؟ صوته تسبيح وتهليل. قال الله: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. العوالم العلوية بالملائك، بالشمس، بالقمر، بالنجوم، كلها تعبد الله تبارك وتعالى. والعوالم السفلية، الأرض بانبساطها وما عليها من شجر وحجر ومدر ودواب، ناطقها وصامتها، مفصحها ومعجمها، الكل يعبد الله تبارك وتعالى. هذا الكوكب، هذه الأرض، لما أتاها أمر الله تعالى ما كان منها إلا أن امتثلت العبودية في الطاعة للمولى جل وعلا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وفي حديث قاتل المئة نفس حين ذهب إلى أرض التوبة ومات، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولأن الله تعالى في هذه الساعة الصادقة من التوبة قبل منه التوبة وتجاوز عنه عن 100 نفس حرام، أوحى الله إلى أرض الطاعة أن تقاربي فتقاربت، وإلى أرض المعصية أن تباعدي فتباعدت، وهذا من عبودية الأرض لله تعالى. كثيرا ما نظلم الحجارة فنصفها بالقسوة وننعتها بالشدة، وقلوب النافرين من عباد الله أشد قسوة من الحجارة. يا قساة القلوب، لا تشبهوا الحجارة بالقسوة ولا تضربوا لها المثل، فإن الله تبارك وتعالى وصف الخشية لهذه الحجارة منه جل وعلا. قال الله جل ثناؤه: وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة تخضع عند سماع الذكر والوحي والقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الحجارة تعظم الله وتشفق عن أمره ونهيه، لما عرضت عليها الأمانة تراجعت. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من عبودية هذه الحجارة أنها تعرف لله حقه وتعرف لرسول الله حقه ومستحقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الجبال الشم كانت تسبح مع داود، كانت تميل مع داود إذا قرأ بمزموره الآي: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وجبل أحد الذي يمتد في السماء عاليا ويرسل أطنابه في الأرض باطنا اهتز حين رقى عليه صلى الله عليه وسلم، ومعه خيرة أهل الأرض، معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز واضطرب: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليه وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيدان. هذه الجبال التي ننحتها بالقسوة هي أرق من كثير من النافرين من عباد الله قلوبا، لأنها تدين لله تعالى بأوثق عرى الإيمان، الحب والبغض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. هذه الحجارة تتمايل مع موكب الجمال والجلال، حين يمر بها الملبون مهلين ومسبحين وذاكرين، تشاركهم العبودية في التسبيح والتهليل، وتشهد لهم يوم القيامة. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا. ليست عبودية الحجارة في الحب والتسبيح فقط، وإنما من عبوديتها أيضا أنها تشفق من معصية الله تعالى، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وكما تسبح الحجارة وتعبد، فإن النباتات أيضا طويلها وقصيرها، كبيرها وصغيرها، يعبد الله تعالى. قال الله: والنجم والشجر يسجدان. والنجم ليس المعلق في السماء، وإنما ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق من النبات. وصدق الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم يأتكم حديث الجذع الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما رأت امرأة من الأنصار أن تتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يقوم عليه، صنع نجارها للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فترك النبي جمعة ذاك، ترك الجذع وتوجه إلى المنبر، فأخذ الجذع يئن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه وضمه. يقول النبي في شهادته: والله لو لم أضمه لبقي يئن إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الطير تعبد الله تعالى، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ إن بقاءها في السماء تسبيح وتهليل وذكر وطاعة. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وأحد الطير كان داعية من دعاة التوحيد، قال أمام نبي كريم: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، إلى أن قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. عظم ذلك في قلب هذا الهدهد، لأن ما قام في قلبه من التوحيد يقسم على 70 من أولئك الذين لم يكن في قلبهم شيء من التوحيد. والديك عبد من عباد الله، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه، قال: لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. حتى العوالم الصغيرة التي ربما لا ترى بالعين المجردة تعبد الله وتعرف الله وتسبح الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ إن من وظائف هذه العوالم أن تستغفر لي ولك، وأن تستغفر لمعلم الناس الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد، إنها دعوة لتحقيق الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلها. إنها دعوة لئلا نلتفت في بنيات الطريق عما لم نخلق له. إننا خلقنا أول ما خلقنا لأجل تحقيق هذه الغاية، وكل ما بعد ذلك إنما هو تبع أو متمم لهذه الغاية التي خلقنا الله عز وجل لها. فيا عبد الله، لا تكن النملة أفقه منك، ولا يكون الشجر ولا الحجر ولا المدر أسرع إقبالا إلى الله تعالى منك. كن عبد الله ولا تكن عبد غيره، فعبد غيره تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد المناصب، تعس عبد الشهوات، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد هذا الوصف الذي ينبغي أن نتمثله وأن نتحققه. وبمقدار ما تحقق لله تعالى من العبودية والانحناء، بمقدار ما يرفعك الله مقاما عليا. كن عبد الله واستشعر البشرى من الله، فالله تعالى علق البشارة بعباده. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. البشرى الأولى في هذه الياء المخففة في نسبة العباد إليه، لأن أعظم النسبة أن تنتسب إلى الله. وهل ننال التشريف إلا بانتسابنا إليه تعالى؟ كن عبد الله وادخل في ضمانه وأمانه وحرزه من أعداء أعدائك الشيطان. قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. كن عبد الله وارق إلى الصفاء الملائكي والطهر النبوي، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. دعوة أيها الإخوة لمعرفة الأصل الذي خلقنا لأجله، وهذه القضية ينبغي أن نتذاكر فيها في كل مجلس وفي كل منتدى، لأن من طبيعة الإنسان أنه ينسى وينحرف عن الطريق. وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم غفار الذنوب محاء الخطايا، اللهم غفار الذنوب محاء الخطايا، اللهم غفار الذنوب محاء الخطايا. نسألك ألا تبقي في صحائفنا ذنبا إلا غفرته، ولا خطيئة إلا محوتها. اللهم يا كريم يا عليم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا من لا منتهى لفضله ولا حد لجوده وعطائه، اللهم بدل إساءتنا إحسانا، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لمن لهم فضل علينا، واغفر لمن أحسن إلينا، واغفر لمن أسأنا إليه. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، واغفر لذوي الفضل علينا يا رب العالمين. اللهم من سعى لنا ودعا لنا وذكرنا في مواطن الإجابة، اللهم فاشملهم بالعفو والعافية والمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم عد على آبائنا وأمهاتنا بالمغفرة والرحمة. اللهم خص منهم الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم املأ عليهم قبورهم نورا وسرورا وحبورا. اللهم صلهم بحبل رحمتك وعفوك وعافيتك. اللهم إنا نسألك أن تنقلهم من الدرجات إلى أعلاها، اللهم وانقلهم من الضيق إلى السعة، اللهم اجعلهم من أهل الهنأة والسرور والحبور يا رب العالمين. اللهم صل آباءنا وأمهاتنا الميتين بالرحمة والعافية يا رب العالمين. اللهم أشركهم في دعاء كل عبد صالح وأمة يا رب العالمين. اللهم وبارك في حياة الأحياء من آبائنا وأمهاتنا، اللهم متعهم بأسماعهم ومتعهم بأبصارهم، اللهم ارزقنا برهم، اللهم سخرنا لخدمتهم، اللهم أعنا على طاعتهم، اللهم ومتعنا بدعوتهم يا رب العالمين. إلهنا يا مولانا ورجاءنا، نسألك الجنة وما قرب إليها، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها. يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم، اللهم فرج هم المديونين، اللهم فرج هم الأسارى والمسجونين، اللهم فرج هم المضطهدين، فرج همهم يا رب ونفس كربهم يا رب. اللهم انظر إليهم بعين رحمتك وحنانك، أنت أرحم الراحمين وأبر الأبرين يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في سوريا الشام وفي العراق وفي أراكان وفي إريتريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم. اللهم كن للمظلومين وكن على الظالمين يا رب العالمين. إلهنا ورجاءنا ومولانا، أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم قي واحفظ مملكة البحرين، اللهم قي واحفظ وأمن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه وعضديه للقول السديد والرأي الرشيد والعمل المفيد. اللهم اجعلهم رحمة للبلاد والعباد، اللهم اجعلهم من خير ولاتنا الذين نصلي عليهم ويصلون علينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.